العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لا زال الشيخ الإسلام رحمه الله في سرد الآيات التي فيها إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. وفي هذه الفقرة ذكر الآيات التي تدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل. وصفة العلو صفة ذاتية ومن الصفات الأزلية، من الصفات التي لا تنفك عنها الذات المقدسة سبحانه وتعالى. وهذه الصفة الأدلة عليها كثيرة جدا، حتى ذكروا أن الأدلة عليها أكثر من 1000 دليل. وهي من أبرز الصفات التي اشتهر فيها خلاف المبتدع، مثل صفة الكلام والاستواء. والأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا هي عبارة عن نوعين من الأدلة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية، ذكر أدلة العلو 21 نوعا، حصرها في 21 نوعا، وكل نوع يشتمل على أدلة كثيرة. فمثلا من أنواع الأدلة هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هنا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إلي، والعمل الصالح يرفعك. هذا كله نوع واحد، ففيه بيان أن العمل الصالح يرتفع إلى الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا في العلو أو إلى العلو. بل رفعه الله إليه، هذا يدل على أن الله عز وجل في العلو ورفعه إليه. ورافعك إليه، هذه الآيات الثلاثة كلها من نوع واحد. وهكذا ذكر 21 نوعا، وكل نوع فيه أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. فصعود الأشياء إلى الله عز وجل هذا النوع. ومن الأنواع ذكر العلو، من الأنواع ذكر العلو، كما في قوله سبحانه: وهو العلي العظيم. ومن الأنواع أيضا ذكر الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم، هذا النوع. ومن الأنواع نزول الأشياء منه، يدل على أن الله عز وجل في العلو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا كله فيه نزول الأشياء منه. ومن الأدلة، من الأنواع الأدلة التي فيها إخبار أن الله عز وجل في العلو أو في السماء، وقد ذكر منها هنا دليلا واحدا. أو دليلين. الشاهد أن الأدلة على العلو كثيرة جدا، وأدلة العلو الأدلة لإثبات صفة العلو من القرآن ومن السنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها اجتمعت في هذا في إثبات هذه الصفة، السنة الفعلية والقولية والتقريرية. الفعلية النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء على فعل، والسنة التقريرية اعتقها فإنها مؤمنة على التقرير، أما السنة القولية فكثير. وأيضا الإجماع، أجمعت الأمة قبل بزوغ هذه البدع أجمعت على إثبات العلو لله عز وجل. أيضا الأدلة العقلية وأدلة الفطرة كلها متضافرة متطابقة متعاضدة على إثبات هذه الصفة. يا عيسى إني متوفيك، متوفيك الأكثر على أن الوفاة هنا وفاة النوم، كما يقول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم هذه الوفاة وفاة النوم. إني متوفيك، وبعضهم قالوا إني قابضك، ولا منافاة بينهما، وبعضهم قالوا الوفاة وفاة النوم وهذا ضعيف. ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إلي، بل رفعه الله إلي، بل كلمة بل هذه للإضراب الإبطالي، فيه إبطال لقولهم إنا قتلنا المسيح. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم اسم جمع ليس جمعا، اسم جمع، واسم الجمع يؤدي معنى الجمع ولكنه لا يكون على صيغة الجمع، لأن هو اسم جمع مفرده كلمة، مفرده كلمة، وجمع كلمة كلمات. والكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرب بها إلى الله عز وجل من الذكر والتلاوة وغيرها. والعمل الصالح يرفعه، الضمير يرجع هنا إلى الكلم الطيب، هذا قول، فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. فمن كان جمع بين القول والفعل فهذا إيمانه إيمان صحيح، فعمله يرفع وقوله يرفع. أما من كان مكتفيا بالقول فقط ولم يجمع إلى إيمانه العمل هذا قوله لا يرفع، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. والعمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، قول آخر أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، وكلاهما صحيح، والاستدلال عموما على المعنى الأول. وقوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، الصرح هو البناء العالي. لماذا؟ لعلي أبلغ الأسباب، أي لعلي أبلغ، السبب هو الحذر، أبلغ تلك الوسائل وتلك الطرق التي توصلني إلى السماوات، أسباب السماوات. لماذا؟ فأطلع إلى إله موسى، دائما يقول إن له ربا في السماء، خليني أبحث عن ربه. فأمره أن يبني له الصرح، ثم قال تمويها وتدليسا وإني لأظنه كاذبا، أنا سأجتهد ولكن الرجل يبدو أنه كاذب، هذا من وهو الكاذب، لأن نحن نصدق موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء بصائر، لقد علمت، أنت تدري. موسى عليه السلام ينسب إليه أنه يدري، ينسب إليه العلم، وأن تكذيبه كان وجحدوا بها ظلما. نعم، إذن هو الكاذب. الشاهد هنا أنه ذكر ما يدعيه موسى. بعض المتكلمين قالوا ابن تيمية يستدل بقول فرعون، أعوذ بالله، قالوا ما ترك أحد حتى فرعون استنجد به. وجه الاستدلال هنا من أوضح ما يكون، أليس كذلك؟ فأطلع إلى إله موسى، لأن موسى يدعي أو يدعوه ويكرر له أن إلهه وأن ربه في السماء، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تمور تضطرب، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي حجارة فستعلمون كيف نذير. أأمنتم من في السماء، هنا نحن عندنا كلمتان، كلمة في وكلمة السماء. في للظرفية، إذا كانت في على بابها، السماء معناها العلو، السماء معناها العلو، والسماء يأتي بمعنى العلو، وهذا كثير، فالسماء بمعنى العلو. وإذا كانت السماء بمعنى الأجرام المعروفة، السماء المبنية، السماوات السبع، ففي بمعنى على، ولأصلبنكم في جذوع النخل، قل سيروا في الأرض، أي على الأرض. طبعا هذه الآيات كما قلنا فيها إثبات هذه الصفة، وشيخ الإسلام لم يكثر من ذكر الأدلة هنا لأنه سيرجع إلى هذه الصفة فيما سيأتي، فيما سيأتي سيذكر بعض النصوص من السنة، وسيذكر أيضا مسألة مهمة وهي الجمع بين العلو والمعية، أيضا سيذكر هذه المسألة هناك. وعلو الله عز وجل على خلقه هذا شيء أطبق عليه أهل السنة والجماعة، بل هذا مجمع عليه بين المسلمين قبل نشوء هذه البدع. المخالفون في هذه المسألة بعضهم يرون أن الله عز وجل ليس في جهة العلو، بل هو مختلط بالناس، ويستدلون بآيات المعية، وهو معكم أينما كنتم. ولذلك سيرقب شيخ الإسلام هذه الفقرة بفقرة فيها الأدلة على إثبات المعية، ثم سيذكر أنه لا منافاة بين إثبات المعية وبين إثبات العلو. هؤلاء هم الصوفية الذين يرون أن الله عز وجل حال في المخلوقات أو متحد بها، وبعضهم لا يقول بالحلول وبالاتحاد، ولكنه يرى أن الله عز وجل في كل مكان، وهذا مذهب المتكلمين أو أكثر المتكلمين قبل أن يتفلسفوا، وهم يرون أن الله عز وجل في كل مكان، ويستدلون بآيات المعية التي ستأتي. بعضهم حجتهم تقريبا واحدة، الذين ينفون العلو حجتهم واحدة، وهي أن الله عز وجل لو كان في العلو لكان في جهة، لو كان في العلو لكان في جهة، والذي يكون في جهة يشار إليه، والذي يقبل الإشارة هو جسم من تعريفات الجسم عندهم ما يقبل الإشارة الحسية، وما اختلفوا في تعريف الجسم. ومن تعريفات الجسم ما يقبل الإشارة الحسية، فإذا كان في العلو سيكون في جهة، وما كان في جهة يقبل الإشارة، وما كان يقبل الإشارة فهو جسم، والأجسام متماثلة، وهذا يقرنا في التشبيه. انظر إلى هذه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة تقابلها بهذه الخرافة هذه. يستلزم كذا، يستلزم كذا، يستلزم كذا. الله عز وجل كان غافلا عن هذه اللوازم، أعوذ بالله. فهم دائما هكذا يذكرون الأدلة، الأدلة الكثيرة يشيرون إليها، في النهاية يأتون بخرافة وكأنهم أنهوا هذه النصوص كلها بهذه الخرافة. فمناقشتهم فيها طول، ولكن أشير نقول لهم بالنسبة للجهة يناقشكم فيها، ماذا تعنون بالجهة؟ بالنسبة للجسم يناقشكم فيه، ماذا تعنون بالجسم؟ ومناقشتهم في هذا قد في الجهة مثلا، ماذا تعنون بالجهة؟ هل تقصدون أن الله عز وجل في جهة مخلوقة تحيط بالله عز وجل؟ تعنون هذا؟ إذا كنتم تعنون هذا فهذا خطأ في فهم النصوص، وهذا الخطأ من فهم التشبيه من النصوص، هذا الخطأ أنتم تقعون فيه. وهل تعنون أن الجهة المراد بها شيء عدمي فوق السماوات وفوق الأرض وفوق كل شيء، تقصدون بالجهة هذه؟ لا نمانع أن تثبتوا هذه، هذا الذي تثبته الأدلة، وهذا هو العلو. إذن هذا العلو وهذه الجهة لا تستلزم ما تقولون، ما تستلزم ما تقولون، لا تستلزم. واللوازم عموما في كل ما يذكرونه من اللوازم نقول لهم هذه قاعدة، خذوها، كلام الله عز وجل وكلام رسوله لا يستلزم إلا حقا، كلام الله عز وجل وكلام رسوله لا يستلزم إلا حقا. فتأكدوا، هل اللازم فعلا لازم صحيح؟ إذا كان لازما فعلا نلتزمه، لا نماري فيه، لأن هذا اللازم لازم كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل لا يستلزم إلا حقا، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم إلا حقا لأنه وحي. أما كلام المخلوق فقد يستلزم باطلا. لماذا؟ أنا لما أتكلم هل أحيط بما أحيط علما بما يستلزمه كلامي؟ لا، قد أغفل عن بعض اللوازم. ولما تذكرونني بهذه اللوازم وهي تكون باطلة أرجع من كلامي أصلا، لأن بطلان الملزوم يدل على إيش؟ بطلان اللازم يدل على بطلان ملزوم. إذا كان قولك يستلزم باطلا هذا يدل على أن قولك باطل. ونقول لهم دائما هذا الذي تذكرون أن هذا من لوازم كلام الله عز وجل هذا خطأ، مثل ما قالوا أن الاستواء يستلزم الافتقار، هذا خطأ، هذا استواء المخلوق. ومثل ما قالوا أن الرحمة تستلزم الرقة وتستلزم كذا، وأن الإرادة تستلزم ميلك إلى شيء كما قال المعتزلة، قلنا هذه كلها لوازم وصفات المخلوقين. واضح يا مشايخ؟ وكما قلت المخالفون هم معطلة الجهمية وحلولية الجهمية، والطائفة الثالثة المتصوفة الذين يرون أن الله عز وجل مختلط بالمخلوقين. نعم. نعم. نقول لهم هل ماذا تقصدون بالجسم؟ هل تقصدون بالجسم أن ما يقبل الإشارة جسم وبالتالي الأجسام متماثلة، نحن لا نسلم لكم هذا التعريف؟ هذا تعريف المتكلمين، هم فيما بينهم مختلفون في تعريف الجسم. كل ما يقبل الإشارة الجسم هذا خطأ. هم التزموا لأجل هذا التعريف أن الإنسان لا يشار إليه، أن الإنسان لا يشار إليه، لأن هناك خلاف في حقيقة الإنسان، هل هو بدن وروح، أو هو الروح والبدن تابع، أو هو البدن والروح تابع. المتكلمون الأوائل مذهبهم أن الإنسان حقيقة في البدن والروح تابع، والمتفلسفون منهم المتأخرون منهم الرازي قالوا هو حقيقة في الروح والبدن تابع، وبالتالي لما أقول الإنسان فهو عبارة عن الروح. وقال الرازي في أساس التقديس في بدايته ذكر أن الإنسان عاجز، الإنسان غير مشاهد، الإنسان غير مشاهد. لماذا وصل إلى هذه ماذا يسميها الإنسان غير مشاهد؟ أين وصلنا نحن؟ الصحيح في هذه المسألة أن الإنسان عبارة عن الروح والبدن كلاهما، هذا كذا وهذا تابع، هذا كذا هذا تابع. الإنسان عبارة عن روح وبدن، مثل ما سيأتي في الخلاف في صفة الكلام، وأن حقيقة الكلام هو اللفظ أو المعنى. الكلام عبارة عن لفظ ومعنى كلاهما، إذا كان معنى فقط فليس كلام، إذا كان لفظا لا يدل على معنى فقط لا يدل على معنى فليس كلام. فأولا نقول تعريفكم خطأ، مما يدل على خطئه استلزامكم لهذه الحماقات. وثانيا نقول ليس كل ما يشار إليه جسم، والدليل على ذلك أن الروح روح الإنسان، روحي أنا، روح فضيلة الشيخ، هل روحه هنا؟ أنا أشير إلى روحي أليس كذلك؟ والروح ليس جسم، هل هذه الإشارة استلزمت أن يكون روحه جسما؟ وهكذا المعقولات. فلا نستلزم، لا نستسلم لهم في دعواهم، لأن دعواهم هي تحكم في تحكم في تحكم، هكذا سلسلة تحكم. إذا سلمت له في البداية يكلبشك إلى النهاية، قف معه من البداية. يعني من قال لك أن هذا يستلزم هذا؟ من قال؟ هذا كلام أرسطو وأنت آمنت به، أنا أكفر بك بأرسطو. بيننا وبينك اللغة، وبيننا وبينك الكتاب والسنة أليس كذلك؟ وبيننا وبينك المسلمات التي لا يختلف فيها. الآن لو هنا أي عامي ونقول له ترى الإنسان غير مشاهد، ماذا سيقول؟ سيقول لك إذن أنت لست إنسان أليس على منطقه؟ فنقول له إذا كنت تقصد بالجسم أن الله عز وجل له حقيقة وله وجود وهو موجود وجودا حقيقيا، ونقول لك نعم المعنى صحيح ولكن اللفظ خطأ، هذا المعنى الصحيح لا تدلنا عليه بهذا اللفظ الخطأ. أما إذا كنت تقصد بالجسم أنه جسم مثل بقية الأجسام فلفظك خطأ والمعنى أيضا خطأ. قال رحمه الله تعالى: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الفقرة فيها إثبات معية الله عز وجل لخلقه. هذه الصفة ذكرها شيخ الإسلام بعد صفة العلو، وصفة العلو ذكرها بعد صفة الاستواء. ذكر صفة العلو بعد صفة الاستواء ليدل على أن أدلة الاستواء كلها من أدلة العلو كما أشرت. وذكر هذه الصفة بعد صفة العلو لبيان أن آيات المعية هنا لا بد أن تفهم على ضوء آيات العلو هناك. هذا كتاب الله عز وجل ليس كتاب البشر. كتاب الله عز وجل لا يضرب بعضه ببعض، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب بعضها ببعض. لا تأخذ آية واحدة وتقيم عليها سلسلة من الأدلة. هذه الآية مفسرة في القرآن نفسه أو مفسرة في السنة، وتفسير الله عز وجل لكلامه أو تفسير رسوله صلى الله عليه وسلم لكلام ربه هذا الذي يعطيك المعنى الصحيح المراد الصحيح. الآن الله عز وجل يقول وهو معكم أينما كنتم، أنت فهمت منها أنه أن الله عز وجل مع مخلوقاته ذاتا مختلط بهم. كيف فهمت هذه؟ هل هذا موجب اللغة؟ لا، كما سيأتي ليس موجب اللغة كما سيأتي. هل هناك أدلة أخرى تدل على هذه وتؤكد هذه؟ لا. إذن هذه الآيات نفهمها على ضوء هذه الآيات حتى يستقيم الاعتقاد. أما إذا أردت أن تضرب النصوص بعضها ببعض وتخرج بنتيجة أنت أخذتها من فلان وعلان فهذا شيء. وهذا الترتيب من أروع ما يكون، ذكر آيات المعية بعد ذكر نصوص الاستواء والعلو. المعية من الصفات التي هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. المعية ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، لأن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. وشيخ الإسلام هنا لاحظ هذا التنوع، بل المعية الخاصة تنقسم إلى قسمين: معية خاصة مقيدة بصفة ومعية خاصة مقيدة بشخص. أيضا شيخ الإسلام لاحظ هذا التقسيم وذكر في هذه الأمثلة التي ذكرها لاحظ فيها هذا التنوع. المعية العامة تقتضي اطلاع الله عز وجل وهيمنته وعلمه وإحاطته، وهذا سيأتي بيانه في كلام شيخ الإسلام نفسه. سيأتي كلامه في بيان معنى المعية العامة. هذه الخلاصة. المعية الخاصة تزيد على ما ذكرته بدلالتها على التأييد والنصر والكلاءة والرعاية. المعية الخاصة أحيانا تقول هذه المعية هنا تقتضي النصر والتأييد، وأحيانا تقول هذه المعية تقتضي الرعاية والكلاء. كيف تعرف هذه الأمور؟ السياق يدل على هذا كما سنشير في الأمثلة. إذن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة وهي ذاتية، هي صفة ذاتية، والمعية ومعية خاصة وهي صفة فعلية. والمعية كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام، المعية العامة هي على حقيقتها. كثير من السلف يذكر أن المعية بمعنى العلم، ولا يخوض في كونها حقيقية أو غير حقيقية. ولكن الشيخ الإسلام هنا في هذه الرسالة ذكر أن هذه المعية حق على حقيقتها. أنت لما تصل إلى المدلول من خلال جمع النصوص ووصلت إلى المدلول الصحيح، هذه هي الحقيقة. ولماذا تهاب في التعبير؟ هي حق على حقيقتها، معية حقيقية. ولكن هل المعية الحقيقية تقتضي أو تستلزم المخالطة؟ لا، هذا الذي أوقعه في الإشكال. ولذلك سيركز شيخ الإسلام في دفع هذا الواقع، ولذلك سيرجع إلى هذه المسألة مرة أخرى فيما سيأتي. إذن المعية حقنا لحقيقتها، ولكن لا بد من فهم معناها، وأن المعية العامة لا تناقض كون الله عز وجل مستويا على عرشه، وكونه عاليا على خلقه، وكونه مباينا لخلقه. في قوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه الآية ذكرها شيخ الإسلام مرتين فيما سبق، مرة في الاستواء ومرة في صفة العلم. يعلم ما يلج في الأرض، قلنا أن علم الله عز وجل شامل ومحيط، وفي هذه الآية ذكر بعض متعلقات العلم ليبين أن علمه شامل ومحيط، لذلك ذكرها فيما سبق. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذه كلها متعلقات العلم. وهو معكم في نفس الآية ثم استوى على العرش، هذا إثبات العلو. وفي نفس الآية وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن هذه المعية تقتضي بصره سبحانه وتعالى وعلمه بكم. في آية واحدة الله عز وجل جمع بين العلو والمعية. ترى هل كلام الله عز وجل متناقض؟ حاشا وكلا، سبحان الله. هذه الآية في المعية العامة، والآية التي تليها أيضا في المعية العامة: ما يكون من نجوى ثلاثة، يكون هنا تامة بمعنى ما يوجد، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا. هذه هي المعية العامة. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بدأها بالعلم وختمها بالعلم ليبين أن هذه المعية هي معية العلم. هاتان الآيتان هي في المعية العامة. الآن يذكر الأدلة التي تدل على المعية الخاصة. وقلنا المعية الخاصة تنقسم إلى قسمين: معية مقيدة بوصف، ومعية مقيدة بشخص. لا تحزن إن الله معنا. من القائل هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المخاطب؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه المعية مقيدة بشخص، هذه المعية هنا في هذه الآية مقيدة بشخص، وهو شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الفضل انفرد به ذلك الصحابي الجليل، وقوله إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى هذا فيه بيان مقتضى هذه المعية في نفس الآية، بين مقتضيات هذه المعية، وهذه مقيدة بمن؟ بشخص. إنني معكما موسى عليه السلام وهارون عليه السلام أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية مقيدة بوصف، والوصف هنا تقوى، فمن كان متقيا فالله عز وجل معه. وأصبروا إن الله مع الصابرين، أيضا معية خاصة مقيدة بوصف. وقوله كم من فئة، كم هذه كم خبرية وليست للاستفهام، كم خبرية هي للتكثير. كما أقول مثلا كم من الرجال هنا، هذا ليس استفهام حتى تجيبني عشرة أو لا، هذا للتكثير بمعنى أن الرجال كثر هنا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أي الله عز وجل معهم بنصره وتأييده وتقويته. وهنا إنني معكم إن الله مع الذين اتقوا، معهم بحفظه وكلاءته، وهنا بنصره وتأييده. السياق يدل على تحديد مقتضى المعية الخاصة، هل هو النصر والتأييد أو الحفظ والكلاء عموما. وألخص وأقول المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة، والخاصة تنقسم إلى قسمين، معية مقيدة بوصف ومعية مقيدة بالشخص. المعية الخاصة هي في الحقيقة من جنس محبة الله عز وجل، والله عز وجل يحب من عباده من كان تقيا من كان صابرا. إذن هذه الآيات تحدد أيضا أسباب محبة الله عز وجل، وكما قلت المعية الخاصة من جنس محبة الله عز وجل ومودته. والمعية الخاصة المقيدة بوصف هذه تتفاوت بتفاوت تلك الأوصاف. هل الناس متساوون في التقوى؟ لا. متساوون في الصبر؟ متساوون في الإحسان؟ لا. إذن هذه المعية تتفاوت بتفاوت هذه الأوصاف، فمن كان في إحسانه في أعلى الدرجات فمعية الله له على ما يناسب الحال، وهكذا في التقوى وهكذا في الصبر. وهذه المعية فهمها بعضهم مخالطة بالذات وهم المتكلمون، وبعضهم فهمها أن الله عز وجل قد حل في المخلوقات أو قد اتحد بهم، وكلتا المعيتين فيها مخالطة. وسيأتي في كلام الشيخ الإسلام أن هذا الذي فهموه خطأ، ومن من من من الأخطاء التي لا تؤيدها لا لغة ولا سمع، يعني الأدلة النقلية ولا الفطرة لا تؤيدها أي دليل، سيأتي في كلام شيخ الإسلام. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور. هنا بدأ شيخ الإسلام في مسألة صفة الكلام، وصفة الكلام أطال معها شيخ الإسلام ومباحثها رتبها ترتيبا بديعا جدا. بالنسبة للنصوص التي ذكرها، أولا ذكر النصوص العامة في إثبات صفة الكلام، هذه الفقرة التي قرأناها، ثم ذكر النصوص التي تثبت النداء، نداء الله عز وجل. وهذه النصوص تثبت أولا صفة الكلام، وثانيا هذه النصوص فيها تنوع، بعضها مؤقتة بظرف معين أو بوقت معين، فيها الجانب الذي يتعلق بالمشيئة والقدرة. أيضا هذه النصوص فيها إثبات أن كلام الله عز وجل يسمع، وفيها أيضا إثبات أن كلام الله عز وجل منزل، وفيها إثبات أيضا أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت. وهذه المسائل اختلف فيها، خالف فيها المبتدع، خالف فيها كلها المبتدع، كونه ينزل، كونه يسمع، كونه بحرف وصوت، هذا كله هناك خلاف. أنا ذكرت في أول درس أن من ميزاتي ما يكتبه شيخ الإسلام أنه لما يكتب يستحضر خلاف المخالفين، حتى ولو لم تعلق ولم تذكر بالمخالف، إذا حفظت كلامه وفهمته جيدا ففيه رد على المخالف بذكر ما يذكره. وإلا بعض المسائل التي ذكر لها الأدلة ما تحتاج إلى ذلك التطويل، ما تحتاج، ولكن هناك خلاف طويل وعريض، لذلك ذكر هذه النصوص بهذا الترتيب. أولا النصوص التي تدل على إثبات صفة الكلام عموما، ثم النصوص الواردة في النداء، ثم فقرة أخيرة وأطال فيها أيضا النصوص التي تتعلق بالقرآن بخصوصه، تتعلق بالقرآن بخصوصه، والقرآن من كلام الله عز وجل وهو بعض كلام الله عز وجل، والخلاف في القرآن أيضا طويل كما تعرفون، هناك خلاف في صفة الكلام والمسائل التي تتعلق بصفة الكلام، وهناك خلاف طويل في القرآن، لذلك ذكر هذه الأدلة. وفي هذه الأدلة يراعي التنوع والإشارة إلى مواضع الخلاف والإشارة إلى مواضع الرد والمواضع التي فيها استشهاد ودليل يرد بها للمخالفين. ومن أصدق من الله حديثا، أيضا أشير إلى أن شيخ الإسلام بعد أن ذكر النصوص في النداء وذكر النصوص في القرآن بخصوصه، ثم ذكر حديثين في قسم السنة، ذكر حديثين في أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، وهذه المسألة أشار إليها من خلال النصوص، نصوص القرآن، وذكر لها حديثين أيضا. ثم عاد في الأخير فذكر بعض المسائل التي تتعلق بصفة الكلام، نص عليها لكثرة الخلاف فيها، ولذلك بعض المسائل لم نشير إليها هنا، سنشير إليها فيما لما يأتي كلام شيخ الإسلام هناك. ومن أصدق من الله حديثا، هذا الاستفهام بمعنى النفي، والاستفهام بمعنى النفي أبلغ في النفي من النفي المجرد، واضح؟ الاستفهام بمعنى النفي يكون أبلغ في النفي من مجرد النفي. لو قال لو نفى نفيا مجردا فهمنا منه النفي المجرد، ولكن لما ذكر في هذه الصيغة بالاستفهام بمعنى النفي، ففيه أولا النفي وثانيا التحدي، إن كنت ترى خلاف ذلك فأثبت. واضح؟ هذا المعنى الجديد، هذا في الاستفهام بمعنى النفي، هذا التحدي. ومن أصدق من الله قيلا، إذن كلام الله عز وجل يسمى القول ويسمى الحديث. وتمت إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أيضاً ومن أصدق، نأخذ منها أيضاً أنه لإثبات صفة الكلام، لأن الصدق يكون إيش في الكلام، الصدق يكون في الكلام. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال قال، هذا يدل على أن الله عز وجل يقول وأن له صفة الكلام. إذن هذا يدل على أن هذا القول مؤقت بوقت معين، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا يدل أيضا على إيش؟ على أن صفة الكلام ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. نسيت أشير إلى هذا، صفة الكلام هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. الله عز وجل متصف بهذه الصفة أزلا وابدا، متصف بها أزلا وابدا، وهي فعلية باعتبار أن الله عز وجل يكلم من شاء بما شاء كيف يشاء، كيف يشاء، بالنداء بالمناجاة كما سيأتي، كما ستأتي النصوص. إذن إذ قال الله يا عيسى، هذا فيه دليل على أن هذا الكلام ليس لم يكن في الأزل، وإنما كان في ذلك الوقت المعين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقوله وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذا مصدر مؤكد، هذا المصدر يؤكد إثبات صفة الكلام وينفي احتمال المجاز. المجازيون عندهم بعض القواعد لو طبقوها لأراحونا. من قواعدهم أن المصدر إذا كان من نفس اللفظ ينفي احتمال المجاز. طيب أين قاعدتكم هنا؟ وكلم الله موسى تكليما، ما ذلك قلتم هذا مجاز؟ تكليما هذا مصدر ينفي احتمال أن يكون، احتمال أن يكون هناك مجاز، وعلى القول بمجاز. والمجاز هي يعني هذه المسألة أيضا من المسائل التي أشغلنا بها وليس لها أيضا سند من الدليل المجاز. وقوله منهم من كلم الله، من كلم الله فيه أيضا إثبات لصفة الكلام. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما. أحد المعتزلة طالب أحد أئمة السنة، أظن هو لا لا أبو عمرو بن العلاء، ابن العلاء، لأنه من أئمة اللغة وأيضا من أئمة القراءات في نفس الوقت، وطالبه أن يقرأ، أن يقرأ هنا وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون المكلم من؟ المكلم يكون والمتكلم يكون موسى. وقال له كيف في هذه الآية وكلمه ربه، هنا كيف وكلمه ربه سبحان الله، يعني يطالبه بتحريف هكذا بكل، سبحان الله، يطالبه بالتحريف. طبعا المخالفون في هذه المسألة ستأتي الإشارة إليها هم الجهمية والمعتزلة والكلابية، وسيأتي كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. نعم. جرحه بأنياب الحكمة، قالوا وكلم الله موسى تكليما، جرحه بأنياب الحكمة. أول مرة نكتشف أن الحكمة لها أنياب. نعم، يعني حكمهم قد تكون لها أنياب. حكمهم. قال وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. في هذه الآيات إثبات النداء لله عز وجل. في هذه الآيات أولا إثبات صفة الكلام، لأن النداء في لغة العرب هو صوت رفيع ويقابله المناجاة. وأيضا فيها إثبات أن كلام الله عز وجل حرف وصوت، حرف وصوت. إذ قال الله يا عيسى فيما سبق، يا عيسى، أليست هذه حروف؟ ها؟ هذه حروف وتسمع لأنها صوت. هنا نصوص النداء كلها، لأن النداء لا يكون إلا صوتا مرتفعا. أيضا في بعض النصوص توقيت ببعض الأزمنة وببعض الظروف، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، النداء كان هناك. وإذ نادى ربك موسى، النداء كان في ذلك الوقت. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، متى كان؟ بعد أخوة الأبوين الشريفين فيما وقع في ذلك الوقت. ويوم يناديهم، هذا لم يأتي، هناك سيناديهم، يناديهم الله عز وجل فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه النصوص من أوضح النصوص في كون صفة الكلام تتعلق بها المشيئة والقدرة، وأنها ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، وأن الله عز وجل ناداهم في وقت معين وفي ظرف معين، ويناديهم سيكلمهم، وكما سيأتي أيضا في قسم السنة. نعم، هم قالوا كل هذا حصل في الأزل ولا زال ينتظر المتعلق، هم هكذا قالوا، هذا خطأ، في ذلك الوقت سيناديه. نعم. قال وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمع. هذه الفقرة تتعلق بالقرآن بخصوصه. نعم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. في هذه الآيات ذكر شيخ الإسلام الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله عز وجل. القرآن هل هو كلام الله عز وجل؟ نعم هو كلام الله عز وجل. والمخالفون وخاصة الذين يدعون أنهم هم أهل السنة لا يستطيعون أن يقولوا أن القرآن كلام الله عز وجل أبدا. الأشاعرة والماتريدية لا يستطيعون أن يقولوا أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. اسألوه. لا بد أن يذكروا بعض القيود التي تدل على أن عقيدتهم في القرآن منحرفة جدا. يدل على كلام الله عز وجل، عبارة عن كلام الله عز وجل. من يقول منهم أنه كلام الله عز وجل هذا مسايرة للجمهور. أبدا لا يمكن من يقول أن هذا كلام الله عز وجل. وهذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. يسمع ماذا؟ كلام الله، لأن كلام الله عز وجل مسموع لأنه بحرف وصوت. وما هو كلام الله عز وجل؟ كلام الله عز وجل لفظ ومعنى. كلام الله عز وجل، نحن لما نتحدث عن صفة الكلام نتحدث عن لفظ يدل على معنى. وعموما الكلام في اللغة، ما هو الكلام في اللغة؟ لفظ يدل على معنى، ليس كذلك؟ إذا كان معنى فقط لا يطلق عليه أنه كلام إلا مقيدا، كأن تقول مثلا كلام في نفسي، كلام النفس. أما إذا قلت الكلام فلا بد أن يكون فيه لفظ يدل على معنى. إذا كان هناك لفظ لا يدل على معنى هذا ليس كلام، مثل ديز زيد ديز لا يدل على شيء. المعتزلة قالوا حقيقة الكلام، الكلام حقيقة في اللفظ ومجاز في المعنى. الكلام حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى. والكلابية قالوا الكلام حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ. والخلاف هنا مثل الخلاف في الجسم كما ذكرت في الإنسان. الكلام حقيقة في اللفظ وفي المعنى. اللفظ المجرد لا يكون كلاما، المعنى المجرد لا يكون كلاما. الكلابية في على مذهبهم قالوا أن كلام الله عز وجل هو المعنى فقط، أما اللفظ فليس من كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم ألزمهم المعتزلة بالدليل الذي يشتركون فيه، وألجموهم خضعوا لهم وتركوا كثيرا من الحق. المعتزلة قالوا لهم القرآن هذا يسمع وهو منزل وهو مرتب، مرتب على سور ومرتب على جمل، وهذا الترتيب يدل على التعاقب، وكل ما كان فيه تعاقب لا يكون أزليا، يكون فيه حدوث. مع ذلك كيف تقولون أن هذا كلام الله عز وجل؟ وكيف قام بنفس الله عز وجل؟ لا يدل على حلول الحوادث بذاته سبحانه. قالوا لا، نحن لا نقول أنه منزل، ولا نقول أنه يسمى، ولا نقول أنه مرتب. طيب ماذا تقولون؟ ما الذي يبقيتون؟ طيب هل تقولون أنه كلام الله؟ قالوا نعم، نقول أنه كلام الله، ولكن مجازا أو بالاشتراك اللفظي، مجازا أو بالاشتراك اللفظي. لذلك أقول الأشاعرة لا يمكنهم أن يقولوا هذا كلام الله عز وجل ويكتفوا به أبدا. ستجد فيهم كثيرا من اللف والدوران، وهذا تميز به مذهب الكلابية دون مذهب المعتزلة. المعتزلة الصريحين فيما يقولون، المعتزلة تراه يقول هذا ترى مخلوق من المخلوقات، الله عز وجل لم يتكلم به، صريح لم يتكلم به، مخلوق من المخلوقات. الأشاعرة يوافقونهم على أنه مخلوق، يوافقون كما ذكر الرازي وغيرهم. قالوا ليس بيننا وبين المعتزلة خلاف في كون هذا المنزل المجزأ إلى سور وآيات مخلوقا، ولكن خلافنا في الكلام النفسي، خلافنا في الكلام النفسي، وأن الكلام النفسي غير مخلوق. مع ذلك اسأل أي أشعري، قل له هل القرآن مخلوق؟ يقول لك لا، مع أنه هذا المنزل عنده مخلوق بصريح كلامه. الرازي والآمدي ومن قبلهم ومن بعدهم، الغزالي، كلهم يقولون بأن هذا المنزل مخلوق. فلاحظوا هذا التنوع في الاستدلال، فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله حرف وصوت يسمع، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون. حتى يسمع كلام الله في فائدتان أو ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن القرآن كلام الله حقيقة. الفائدة الثانية أنه يسمع. الثالثة أنه يسمع لأنه حرف صوت، واضح؟ طيب وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. يسمعون ماذا؟ كلام الله، هذا هو الشاهد. ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله. هنا إشارة إلى أولئك المنافقين الذين لم يشاركوا المسلمين في الحديبية، لم يشاركوهم في الحديبية، ثم أرادوا أن يشاركوهم في المغانم بعد الحديبية. والمنافقون هكذا دائما. الله عز وجل يقول سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. خلونا أيضا نأتي مع للجهاد، لا لا للغنائم. يقول الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فهنا موضعان للشاهد، أن يبدلوا كلام الله، كذلكم قال الله. قال الله، إذن الله عز وجل له قول وله كلام وهو يتكلم. فالله عز وجل أخبر هنا في قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله أنهم يريدون أن يبدلوا كلام الله، ويريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل كتب أن تلك الغنائم لقوم معينين وهم أولئك الذين شاركوا في الحديبية. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. واتل، إذن هذا كلام الله عز وجل يقرأ ويتلى. ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا مبدل لكلماته، كلمات الله عز وجل نوعان، كلمات كونية وهذه لا استثناء فيها، لا مبدل لكلماته، كلمات الله عز وجل الكونية لا تتخلف. وهناك كلمات شرية، الكلمات الشرية أيضا لا مبدل أحد لها، ولكن الله عز وجل بنفسه قد ينسخ بعضها لحكمة يعلمها، كما سيأتي في قوله: وإذا بدلنا آية مكان آية. من الذي يبدلها؟ الله عز وجل. لا مبدل لكلماته أي غيره، وهو بالنسبة للكلمات الشرعية قد يغيرها وقد ينسخها لحكمة يعلمها. نستكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.